بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع، وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. فصل: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، للأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة مع عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن الحكمة من شرعية الرهن التوثق لصاحب الدين، حتى إذا حل دينه ولم يوفه الراهن تمكن من بيع الرهن وأخذ دينه من ثمنه. ورد الحديث الذي قال فيه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمة وعليه غرمة، يعني أن الرهن لا يخرج من ملك الراهن بل هو باق في ملكه، فله غنمة وعليه غرمة. غنمه يعني فائدته، إذا أجر الرهن لو كان سيارة أو بيتا فإن الأجرة للراهن، وكذلك لو كان له ثمرة يعني حمل شجر مرهون أو ولد بهيمة مرهونة فإنه للراهن لأنه لم يخرج عن ملكه. وكذلك عليه غرمة، فعليه أجرة مخزنه إذا احتاج إلى خزانة كالأكياس مثلا، وعليه نفقته وأجرة الرعاة ونحوهم، له غنمه وعليه غرمه. فإذا حل الدين فإن المرتهن يطالبه ويقول: أوف الدين، فإذا امتنع من الوفاء وأصر ولم يوفي أو عجز عن الوفاء فلا يخلو، إما أن يكون الراهن قال للمرتهن: إذا حل الدين ولم أوفك فلك أن تبيع الرهن وتستوفي دينك، فيبيعه ويأخذ دينه ويرد باقي الرهن باقي ثمنه على المرتهن على الراهن. وكذلك إذا كان قد وكل وكيلا أن يبيعه عند حلول الدين، يبيعه الوكيل ويعطي المرتهن دينه ويعطي بقيته للراهن لأنه عين ماله، وكل يستحق ما يستحقه، فيبيعه ذلك الوكيل. فإن امتنع من بيعه ولم يأذن للمرتهن ولم يوكل، ففي هذه الحال يتدخل الحاكم فيجبره على الوفاء أو بيع الرهن، إما أن توفي دينك وتأخذ عين مالك الذي هو الرهن، وإما أن تبيع عين المرهون وتوفي الدين من قيمة الرهن. فإذا أبى امتنع من البيع وامتنع من الوفاء وامتنع من التوكيل، تدخل الحاكم حينئذ فحبسه أو عزره بتأديب أو نحوه إلى أن يوفي دينه أو يبيع العين. فإن أصر ولم يتأثر بالحبس تدخل الحاكم وباعه ووفى الدين، والحاكم في هذا الموضع هو القاضي، ومعلوم أن القاضي في هذه الأزمنة ليس هو الذي يتولى ذلك بنفسه غالبا، ولكنه يحكم فيقول بصفة فلان أصر على عن الوفاء، امتنع من الوفاء وامتنع من بيع عين الرهن وامتنع من التوكيل على بيعه، فقد حكمت ببيعه واستيفاء الدين للمرتهن. الذي ينفذه هو الأمير، يعني الذي إليه التنفيذ، أمير البلد يقوم بتنفيذه، فيبيعه ويوفي الدين ويحفظ يحفظ بقية ثمنه لصاحبه وهو الراهن. يقول: وغائب كممتنع. إذا كان الراهن غائبا بعيدا بحيث أنه لا يدرى أين هو، متغيب أو مستخفي أو بعيد لا تصله المكالمات والخطابات، وحل الدين وفيه رهن، فالشرع نهى عن الضرر، ولا شك أن المرتهن سيتضرر بتأخير بوفائه حقه، فللحاكم أن يتدخل ويحكم: حكمت ببيع العين المرهونة لحلول الدين ولغيبة غيبة المالك. فإذا حكم بذلك فالذي ينفذه الأمير، أمير البلد الذي يكون منفذا للأحكام. ذكر بعد ذلك أنه يوجد هناك شروط، ولكنها شروط باطلة. فإذا شرط أن لا يباع إذا حل الدين فالشرط باطل. لماذا رهن؟ ما رهن إلا وثيقة، وإذا كان وثيقة فإنه في هذه الحال يكون هذا عند حلول الدين يباع. فكونه يقول بشرط أنه لا يباع، رهنتك مثلا هذه الأكياس في 100 ريال بشرط أنك ما تبيعها، أو هذا التمر مثلا، أو هذا الكتاب، أو هذا الثوب، أو هذا الكيس بشرط أنك ما تبيعه إذا حل الدين، ما الفائدة؟ هذا شرط باطل. إذا حل الدين فإنه يباع إذا امتنع من الوفاء. كذلك لو شرط إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك مقابل الدين فالشرط أيضا باطل، وذلك لأن الرهن باق في ملكية الراهن، فكونه يقول الرهن لك بدينك يخالف النص الذي ذكرنا، وهو قوله في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، فلا يملكه المرتهن ولو أنه مقابل الدين. لكن مثلا لو كان الرهن ثوبا وحل الدين، والدين مثلا 20، ولما حل الدين ولم يوفه عرض للبيع بالمزاد العلني، فاشتراه المرتهن وقال أشتريه، ما زاد أحد عليه، اشتراه بدينه الذي هو 20 أو أكثر أو أقل، جاز ذلك لأنه ما عرض للبيع إلا المزيد. فالمرتهن رأى أنه أحق به أو أنه يساوي هذه القيمة. بعد ذلك يقول وللمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذه مسألة خلافية، ذهب إلى هذا الإمام أحمد أنه يركب البعير المركوب ويحلب الشاة التي فيها لبن إذا كانت مرهونة مقابل نفقته إذا كان ينفق على البعير وعلى الشاة. واستدل بحديث صحيح مروي عند البخاري والإمام أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالإمام أحمد قال لا عذر لنا في ترك هذا الحديث، فإنه حديث ثابت، حديث صحيح في صحيح البخاري، فكيف لا نعمل به؟ وأما الأئمة الثلاثة فخالفوا في ذلك وقالوا لا يركبه إلا بأجرة مثله، ولا يحلب الشاة المرهونة أو البقرة إلا بأجرة مثلها. فيقولون في هذه الحال إذا أنفق على البعير حسب النفقة عليه، حسبها وزادها في الدين، فقال إني دفعت أجرة الراعي مثلا كل شهر 30، وإني اشتريت له علفا كل شهر 30، فهي 60 يضيفها إلى دينه. إذا باعه فإنه يأخذها أو يطلبها من الراهن. فإذا احتاج وركبه، ركب البعير مثلا حسب أجرته، ركبته مثلا من كذا إلى كذا وأجرة مثله 50 أو 100، فيسقطها من دينه أو يسقطها من النفقة. فهكذا ذكروا إذا كان مركوبا. الذي يركب مثلا إذا كان الرهن بعيرا قديما كانوا يركبونه، لا يجدون ما يركبونه غيره قبل وجود المراكب الجديدة. كذلك مثل الحصان، وكذلك الحمر الأهلية، يعني الإبل والخيل والحمر والبغال، هذه تركب. وكذلك الأدوات كالسفن والمزاريق فإنها تركب. فإذا ركبها فإنه يحسب لها أجرة ويسقطها من دينه، هذا عند الأئمة الثلاثة. وأما عند الإمام أحمد فإذا كان ينفق على الفرس أو على الحمر والبغال أو على البعير فركبه فإن ركوبه يكون مقابل النفقة. وإذا كان ينفق على الشاة أو البقرة أو الناقة وفيها لبن فيقول الإمام أحمد يشرب لبنها ويكون مقابل النفقة. فالأئمة يعملون بالحديث الذي ذكرنا، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، فغرمه النفقة عليه وغنمه لبنه أو أجرة ركوبه. والإمام أحمد جعل هذا مستثنى، وقد برر بعضهم مذهب أحمد وقال إنه إذا كان الرهن يشترط قبضه أن يكون في يد المرتهن، فإذا كان من الإبل فهذه الإبل فيها منفعة، الناقة فيها لبن مثلا، والبعير يركب، فلا تضيع هذه المنفعة، لا تضيع، بل يحرص على استغلالها. وقد يشق عليه أن يستأذن المالك كلما أراد أن يشتري لها نفع علفا يذهب يستأذنه، ولا يجوز تركها بلا علف، وذلك لأنها محترمة، إذا لم تعلف فإنها تموت. وكذلك أيضا إذا كان فيها ركوب فإنه لا يضيع منفعتها، فيكون إنفاقه بقدر ركوبه، ركوبه وإنفاقه متقاربان، يركب البعير وينفق عليه. وكذلك ذوات اللبن ينفق على البقرة أو الناقة ويشرب لبنها، وتكونان متقاربتين. وكذلك الشاة ينفق عليها ويشرب لبنها، ويكون اللبن متقاربا لأجرتها لعلفها ونحو ذلك. ولكل اختياره، وكل منهم عمل بحديث. فالإمام أحمد عمل بحديث خاص وقال هذا يخصص الأحاديث العامة، وهو حديث الرهن يركب إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا. الرهن يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. فلا عذر عن العمل بهذا الحديث. يقول: وإن أنفق على الرهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة، كما لو كان فيه مثلا ليس فيه منفعة، أنفق عليه بلا إذن الراهن. إذا كان مثلا الرهن مثلا ثور، والثور لا يركب ولا يحلب، ولكن يحتاج إلى نفقة العلف، أنفق عليه بلا إذن مع إمكان أن يستأذنه، فإنه لا يرجع. فإذا أذن له الحاكم الراهن وقال أنفق عليه واحسب علي نفقته، فأخذ يعد عليه كل يوم ينفق عليه بريال علف، فإنه يرجع به على الراهن. وأما إذا لم يستأذن مع قدرته على الاستئذان فلا يرجع، بل يذهب عليه ما أنفقه، وذلك لأنه أنفقه حماية لماله. يقول: لو لم أنفق عليه فإنه سيموت، وإذا مات ضاع مالي، أنا ما حفظته إلا كوثيقة، لعله إذا حل ديني أبيعه وأستوفي ثمنه من ثمنه ديني. وهكذا مثلا إذا أنفق على الرهن وهو ليس حيوان، لو كان الرهن مثلا شجر يحتاج إلى سقي، فأنفق عليه ما يمكن استئذان الرهن فلا يرجع. وكذلك لو كان الرهن مثلا شيء يقرب خرابه كالخضار مثلا، فباعه، ففي هذه الحال يبيعه إذا خشي أن يخرب ويحتفظ بثمنه، يبيع الفواكه ويبيع الخضار إذا خشي أنها تتلف. وكذلك لو كان الرهن مثلا أكياس وكانت في مستودع بأجرة، فإن الأجرة على الراهن، فلو خشي أن هذا المستودع يسقط فأتى بعمال ونقلوه من هذا المكان إلى مكان آخر، إلى مكان مأمون أن يسقط، ففي هذه الحال عليه قبل ذلك أن يستأذن الراهن ويقول: ذل أن أنقله وآتي بعمال وآتي بحمالين ينقلونه حتى لا يذهب، أخشى عليه من سيل مثلا أو من غرق أو من هدم. فإذا نقله ولم يستأذن المالك فلا أجرة له ولا يرجع بهذه النفقة. أما إذا لم يقدر على الاستئذان كان الراهن بعيدا مثلا لا يمكن استئذانه، أو جاء أمر باغت، جاء سيل مثلا وكان لابد أن ينقل هذه المتاع في هذا المستودع إلى مكان آخر قبل أن يسقط أو قبل أن يدخل عليه السيل، أو وقع حريق مثلا وخشي أن يناله فنقله إلى مكان آخر، استأجر عمالا، في هذه الحال يرجع بأي شيء، يرجع بالأقل مما أنفق أو من أجرة المثل أو نفقة المثل. فإذا قال إني استأجرت عمالا خوف الحرق والغرق ب200 حتى لا يسلف المال، نظرنا وإذا أجرة النقل العادية لا تزيد عن 100، نقول إنك تسرعت، لو طلبت من ينقله ب100 لوجدت، فأنت تسرعت فلك 100. وإن وجدنا أنه لا ينقل مثله إلا ب300 وقد نقله ب200 فليس له إلا 200، ولا يقول إن هؤلاء يستحقون 300 لأنك ما دفعت إلا 200. ثم في هذه الحال أيضا لا يرجع إلا بالنية، إذا أنفق ومن نيته أن يرجع إلى الراهن، وأما إذا لم ينوي فلا حق له في الرجوع. يقول بعد ذلك: ومعار ومؤجر ومودع كرهن، يعني مع النية. العارية مثلا ليس لها أجرة، صاحبها محسن إليك، يعني أعارك مثلا كتابا، ولما أعارك أنفقت عليه الكتاب مثلا، أعاركه وهو أوراق متفرقة، ولكنك أنفقت عليه من رتبه ومن أصلح ما فيه من الأخطاء ومن خاطه ومن غلفه بغلاف جيد حتى لا يبلى، فهذه النفقة على هذا الكتاب لا ترجع فيها إلا إذا لم يمكنك أن تستأذن. إذا كان صاحبها الراهن غائب وخشيت أنه إذا بقي تأكله الأرض مثلا، أو أنه يتمزق أو يتلف، فأردت أن تنفق عليه حتى يبقى ولم تقدر على استئذان المالك وهو عارية عندك، فأعطيته المجلد فجلده، لك أن ترجع إذا كنت ناويا الرجوع. بأي شيء ترجع؟ بالأقل مما أنفقته أو من أجرة المثل. فإذا كان الناس يجلدون الكتاب ب20 وأنت جلدته ب30 ليس لك إلا 20، وإذا كانوا يجلدون ب20 وأنت وجدت من جلده ب10 ليس لك إلا 10 لأنها التي أنفقتها. وهكذا مثلا عارية احتاجت إلى نفقة، أعارك إنسان مثلا شاة تحلبها ثم انتهى اللبن الذي فيها ولم تجد صاحبها لتردها عليه، وأنفقت عليها أجرة الراعي وقيمة العلف، فإن نويت أن ترجع فلك الرجوع، وإن لم تنوي تبرعت بالنفقة فليس لك الرجوع، وإذا نويت الرجوع فلا ترجع إلا بالأقل، بالأقل من نفقة المثل أو ما أنفقته. فإذا كان نفقة المثل في الشهر 10 وأنت أنفقت 20 ليس لك إلا 10، وإذا كان نفقة المثل 10 وأنت أنفقت 5 ليس لك إلا 5. وكذلك المؤجر، فلو مثلا استأجرت سيارة لمدة يومين وبعدما استأجرتها مثلا احتاجت إلى تغيير زيت مثلا، أو احتاجت إلى غسيل، أو إلى تشحيم مثلا، احتاجت إلى أدوات، ففي هذه الحال لا تنفق عليها إلا بإذن الراهن، فإن لم تقدر على إذنه، إن أنفقت وأنت تقدر فلا أجرة لك، وإن لم تقدر على استئذانه فإنك تستحق إما ما أنفقته وإما أجرة المثل الأقل منهما. وهكذا الوديعة التي يودعها عندك إنسان لتحفظها، فإذا أنفقت عليها، أنفقت على الشاة الوديعة، أو أنفقت على الكتاب، أو أنفقت على البر مثلا، خشيت عليها الأكلة الدابة فطحنته مثلا، أو اشتريت له أكياسا تحفظه مثلا، أو نقلته مثلا في الشمس حتى تموت الدابة التي فيه وخسرت عليه مثلا 10، فإن كنت نويت فإنك ترجع، وإن كنت لم تنوي فلا ترجع، ويكون الرجوع مثل ما ذكرنا بالأقل مما أنفقته أو من أجرة المثل. يقول بعد ذلك: ولو خرب الرهن فعمره رجع بآلته فقط. إذا كان الرهن دارا فعمره، ركب عليه أبوابا ونوافذ مثلا، وعمره ببلاط أو لبنات بلوك أو لبن الطين المعروف قديما، ففي هذه الحال يرجع بآلته فقط، يرجع باللبن البلوك أو الطين، ويرجع بالبلاط إذا أمكن قلعه وعدم تأثره، ويرجع بالأبواب وبالنوافذ مثلا وبالأنوار والمكيفات وما أشبهها، وبالفرش والكنب وما أشبهها، يرجع بعين ماله. فإذا قال: أنا أعطيت العمال، أعطيتهم أجرة على هذا، ليس لك ذلك، لا تعمره إلا بإذن المالك. انتهينا من باب الرهن. الفصل الذي بعده فيه ثلاثة أبواب: باب الضمان، وباب الكفالة، وباب الحوالة. جمعها في فصل واحد لتقاربها. الضمان مشتق من الضمن، كون شيء في ضمن شيء، يعني في جملته، يعرفونه بأنه التزام جائز التصرف، ما وجب على غيره وما قد يجب. التزام جائز التصرف، يعني وهو الحر المكلف الرشيد، ما وجب على غيره من الأموال ونحوها وما قد يجب. فإذا قال مثلا لصاحب البقالة: دين فلان الذي لك أنا أضمنه، أنا ضامن له، إذا لم يوفك فاطلبني. أو قال لصاحب البقالة مثلا: ما أخذ منك فلان أو استدان فأنا ضمين به. في هذه الحال يصح الضمان، يكون ضمانا. عرفنا أنه لا بد أن يكون جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، فلا يضمن الصغير، ولا يضمن السفيه، ولا يضمن المملوك. لا شك أن الضامن يقال إنه يكلف نفسه، وأنه قد يتأثر وقد يتضرر، لأن الضامن إذا لم يوفي المضمون عنه فإنه يطالبه صاحب المال، فيقول له: إما أن يوفيني المضمون عنه، وإما أن توفيني، فديني أنت الذي ضمنته. قد يعجز المضمون عنه فيكلف الضامن، ويقال: إما أن تضمن وإلا حبست. فالحاصل أن هذا ونحوه مما يدل على أن الضمان فيه مخاطرة، وقد يتأدى وقد يؤدي إلى حبس الضامن. ولذلك ذكر العنقري في حاشيته على الروض بيتا يقول: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. فكم من ضامن تعرض للحبس مع أنه محسن: أحسنت إلى رهيقي وصديقي وقال اضمني في دين علي، فاستحييت منه فضمنته، قد يكون الدين كثيرا وكنت أعهده صاحب وفاء وأعهده من أهل الأمانة، ولكن أخلف ظني، هرب بالدين الذي في ذمته، أو عجز أصبح مفلسا لا يستطيع. في هذه الحال يرجعون إلى الضامن ويقال: أنت الذي التزمت بوفاء الدين، فيقول هنا يصح ضمان جائز التصرف. عرفنا أنه الحر المكلف الرشيد، فلا يضمن العبد لأنه ليس له مال، ولا يضمن المجنون لأنه لا يتصرف، ولا الصغير لأنه غير مكلف، ولا المحجور عليه الذي ليس له مال أو ماله محجور عليه ولا السفيه الذي محجور عليه لسفهه. ما وجب أي ما قد ثبت من الدين، وما سيجب أي ما سوف يأخذه. يعني تقول مثلا لصاحب الدكان: دائنك الذي لك أنا أضمنه، والذي سوف يأخذه فلان أنا أضمنه. يقول: ولا يصح ولا يشترط ضمان الأمانات بل التعدي فيها. ضمان الأمانات لا حاجة إليه، الأمانة هي الوديعة الذي يودعها صاحبها عند من يحفظها، سواء كانت من النقود أو من غيرها. فإذا أودعت عند إنسان 1000 فلا تحتاج إلى ضمان، لا تقول أودعك بشرط أن تأتيني بضمين، فإنه سيقول: أنا متبرع بحفظها، فكيف أضمنها وكيف آتي بضمين؟ لو تلهت عندي وأنا ما فرطت فيها فإني لا أضمنها، أنا لا مصلحة لي من حفظها، أحفظها لك تبرعا فإن أردت ذلك، وإلا فأودعها عند غيري. وكذلك مثلا لو أودعت عند إنسان أكياس مثلا طعام أو ثيابا أو قدورا أو أواني فهو متبرع بحفظها، يحفظها لك مجانا، وديعة أمانة، فكيف تقول ائتني بضمين يضمنها لي إذا تلفت عندك؟ هو يقول: خذها، لا تودع عندي شيئا إذا كنت سوف تضمنني أو تطلب مني ضمينا، فلا لا تضمن الأمانات، لأنها إذا تلفت فلا تضمن، إلا في حالتين: إذا فرط أو تعدى. التفريط الإهمال والتعدي الاستعمال، فهذا المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ثم سرقت أو احترقت لا ضمان عليه، لكن إن فرط ترك الأبواب مفتوحة فجاء لص واختطفها، هذا التفريط يضمن به مثلا. أو أودعته شاة مثلا فأهملها وافترسها السبع يضمن، لأنه في هذه الحال فرط، وفي هذه الحال لك أن تطلب ضمينا، فتقول: ائتني بضمين عن التفريط وعن التعدي. التعدي هو الاستعمال، فإذا مثلا ركب السيارة أو أعطى مفاتيحها مثلا لأحد الأولاد وهي مرهونة أو مودعة مثلا، ثم حصل عليها حادث وتكسرت، فإنه يضمنها المودع، وفي هذه الحال لصاحبها أن يطلب ضمينا: ائتني بضمين أنك إذا استعملتها أنت أو أحد أولادك أنك تغرم قيمتها أو تغرم إصلاحها. وهكذا مثلاً لو لبس ثوب أو حل وشاء الدهن مثلا فهراق أو فتح بابا مثلا على المخزن فدخلت الدواب البقر ونحوها فأكلت من هذه الوديعة من البر أو من التمر مثلا أو طبخ في القدر فاحترق مثلا ففي هذه الحال يضمن وفي هذه الحال لصاحبها أن يطلب ضمينا فيقول أعطني ضمينا عن التعدي فيها. وكذلك لا تضمن الجزية التي هي ضريبة تؤخذ على الذمي من اليهود أو النصارى أو المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولكن هل يقال لصاحبها ائتنا بضمين؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الجزية تسقط عن الفقير كما ذكر في كتاب الجهاد. ثم يشترط رضا الضامن فقط، الضامن متبرع فيشترط رضاه فلا يجوز إجباره على الضمان، بل لا يضمن إلا برضاه وموافقته. أما المضمون عنه فلا يشترط رضاه. المدين لو قال مثلا لا أرضى أن فلانا يضمني، وفلان مثلا سالم قال أنا أضمنه ولو لم يرضى، فقد يقول ما أحب أن يكون له منة علي فلا أحب أنه يضمنني. ولكن صاحب المال قال لا أطلقك إلا بضمين، فجاء سالم مثلا وقال أنا أضمنه ولو لم يرضى، رضي الضامن ورضي المضمون له ولم يرضى المضمون عنه صح الضمان. ولرد الحق مطالبة من شاء منهما، صاحب الدين له أن يطالب المضمون عنه وله أن يطالب الضامن، وذلك لأن الحق استهلكه المضمون عنه وتحمله الضامن، فإذا حل الدين جاء إلى المضمون عنه وقال حل الدين في ذمتك أعطني ديني، فإذا ماطل وأخر الوفاء أو كان معسرا رجع إلى الضامن وقال أنت ضمنت ديني وفلان ما أوهاني، أطالبك لأنك التزمت بالوفاء. تقول إذا لم أوهك فإني أوهي عنه، فله مطالبة من شاء منهما. وإن مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه فإن أوفى ورثته فله مطالبتهم وله مطالبة الضامن، ولو مات الضامن فله أن يطالب ورثته ويقول إن مورثكم ضامن ديني عند فلان. وإذا قال مثلا للضامن أعفيتك من الضمان فهل يسقط الدين؟ ما يسقط، لأن الدين في ذمة المضمون عنه. أما إذا قال للمضمون عنه أعفيتك من الدين أبرأتك منه فإنه لا يطالب الضامن. إذا سقط الدين الذي في ذمة المضمون عنه فلا حاجة إلى الضمان. إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. وأما إذا أبرأ الضامن فإن المضمون عنه يبقى مطالبا. انتهى من الضمان بعده الكفالة، وهي التزام إحضار من عليه حق مالي، التزام ببدن من عليه حق مالي من جائز التصرف. الكفالة تتعلق بالأبدان، وأما الضمان فإنه يتعلق بالذمة، الحقوق التي تلزم الإنسان، إما أن تكون حقوقا مالية وإما أن تكون حقوقا بدنية. فالحق المالي مثل الديون والأمانات والعواري ونحو ذلك. فإذا قال مثلا أعرني مثلا الثوب أو القدر أطبخ فيه أو السيارة أركبها أو البعير أركبه أو الشاة أحلبها عارية، فقال لا بد من كفيل، فيصح، وذلك لأن هذا حق مالي. فلو مثلا أن الكفيل عجز عن إحضار المكفول فإنه يطالب، يقال إما أن تحضر لنا السيارة التي ضمنت إحضارها أو صاحبها، وإما أن تغرم قيمتها، أو كذلك القدر أو الثوب أو ما أشبه ذلك. يطالبونه إما بإحضار المال وإما بالغرامة وإما بإحضار المستعير أو المستدين، أحضر غريمنا حتى تبرأ وإلا طالبناك بما عليه. أما إذا كان عليه حق بدني فلا تصح الكفالة. الحق البدني هو أن يكون عليه مثلا عليه حد قذف لآدمي أو حد جلد لزنا مثلا أو حد مثلا سرقة قطع يد، فقال أو حد قصاص سوف يقتل النفس بالنفس، فقال من يكفلني أمهلوني أذهب يوما أو يومين حتى أوصي أو أعهد أو نحو ذلك، من يكفلني؟ فهل يصح أن يكفله أحد؟ ما يصح، لأنه مثلا لو لم يحضره الكفيل فهل نقتل الكفيل ونقول النفس بالنفس؟ الكفيل ليس هو الجاني، وهل نقطع يده ونقول أحضره إلا قطعنا يدك؟ الكفيل ليس هو السارق، لا يجوز الكفالة في الحقوق البدنية. يعني عرفنا مثلا أن حد الزنا وحد القصاص وحد السرقة وحد القذف وحد الخمر هذه حدود تتعلق بالبدن، فليس لأحد أن يدخل صاحبها، لأنها لا تؤخذ إلا من ذلك الجاني. وأما الديون والأمانات والعارية فإنها أموال، فيصح الكفالة فيها، فيقول أنا أكفلك في دينك، أنا أكفلك في عاريتك، أنا أكفلك في العين التي استأجرها فلان، إما أن أحضر ذلك المكفول أو أحضر دينك مثلا أو أحضر أداتك التي استعارها أو استأجرها أو أغرمها، تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. كلمة حق مالي تخرج الحق البدني كما ذكرنا، وبكل عين يصح ضمانها، بكل عين يصح ضمانها. ما مثاله؟ العارية، فإنها مضمونة، فلو مثلا استعار منك قدرا يطبخ فيه وأتلفه ضمن، فإذا قلت لا أعيرك إلا إذا أتيتني بكفيل، فإن الكفيل إما أن يأتي بالعين المضمونة كالقدر مثلا أو الثوب، وإما أن يغرمها. وكذلك المغصوب، لو اغتصب إنسان مثلا منك شاة أو جملا، فجاء إنسان وقال أنا كفيل أحضره، أحضر ذلك الغاصب أو أحضر الجمل أو الشاة، جاز كفالته إذا لم يحضر. في هذه الحال يضمن قيمة البعير أو قيمة الشاة أو الثوب أو القدر، يضمنه. يقول وشرط رضا كفيل، الكفيل متبرع فيشترط رضاه. وأما المكفول، المكفول الذي في ذمته الحق ما يشترط رضاه. وأما المكفول له صاحب الحق فلا يشترط أيضا رضاه إذا كان الكفيل مليئا وقادرا. فإن مات برئ الكفيل، لأنه يقول أنا أحضر لك زيدا لتأخذ ذلك من ذمته، مات زيد، أحضره جثة، أحضر جنازته، برئ الكفيل، لأنه ما التزم إلا بإحضاره حيا. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب، برئ العين. مثلا الشاة ماتت وهو ما فرط فيها، أو كذلك غرقت أو احترقت، وكذلك الثوب احترق حريق عام، برئ الكفيل والحال هذه. بقي الحوالة مشتقة من التحول، وهو أن يتحول فلان من كذا إلى كذا، وتعريفها أنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يلاحظ في التعليق رقم 42 صفحة 176، يقول أي لا يصح الضمان في الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة. هذا صحيح أنها أمانات فلا يصح ضمانها. ثم قال ولا يصح ضمان التعدي في الأمانات، وهذا خطأ، بل التعدي مضمون، لأنه إذا تعدى في الأمانة فإنه يضمنها، فالتعدي مضمون ويصح أن يطلب كفيلا أو ضمينا. يقول: تجوز الحوالة على دين مستقر. الحوالة عرفنا أنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وإذا أتبع أو ومن أتبع على مليء فليتبع. وفي حديث آخر: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. فصورة ذلك: إذا كان لك زيد عند عمر دين عند عمر، وعليك دين لزيد، فجاء زيد يطالبك فقلت: لي دين عند عمر أحلتك عليه لتقبضه وفاء عني، لتقبضه في الدين الذي علي لك، فلا مانع، يسمى هذا حوالة. عمر سيدفع دينك إما لك وإما لوكيلك، فكأنك وكلت زيدا على أن يقبضه، قلت: اقبضه واستوفه، اقبضه من دينك الذي علي. هذه هي الحوالة، ولها شروط. الشرط الأول: أن يكون الدين مستقرا، الدين المحال عليه دين مستقر، أما إذا لم يكن مستقرا فلا تصح الحوالة عليه. مثاله: صداق المرأة قبل الدخول عرضة للفسق، يمكن أن يسقط نصفه بالطلاق أو كله بالفسق أو بالعيب أو نحو ذلك، فليس لها أن تحيل عليه. لو جاءها غريم وقالت: أحلتك على زوجي قبل أن يدخل بي، يقبض منه صداقي، الدين ها هنا غير مستقر الذي هو الصداق. مثال ثاني: دين الكتابة، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، يثبت هذا الدين ولكن غير مستقر. فلو كان سيده مثلا عنده دين لك، فجئت تطالبه فقال: أحلتك على دين دين الكتابة الذي عند عبدي سعيد، لا يصح، لأن سعيدا يمكن أن يعجز ويعود قنا. ومثلوا أيضا برأس مال السلم أو بدين السلم أنه عروة للفسق، فلا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. الشرط الثاني: أن يتفق الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. فإذا كان أحد الدينين دراهم والآخر دنانير، في هذه الحال يمكن أن يقال إنه يصح ويكون صرفا بعيل وذمة، ولكن أكثرهم يقولون لا يصح، لأن الدينين مختلفين. وكذلك لو كان الدين مثلا عندك تمر وعند زيد لك بر، فلا تحيل بالبر على التمر، لعدم اتفاق الدينين، وكذلك الوقت. الوقت مثلا دينك قد حل الذي لك الذي في ذمتك، والدين الذي لك ما حل، فلا تقول احلتك بدينك على زيد، بديني على زيد، ودينك على زيد لا يحل الا بعد سنه ونصف سنه. في هذه الحال لا يصح الحواله، لا بد ان يكونان حالين. كذلك وصفا، اذا كان مثلا احد الدينين من جنس والاخر من جنس، يعني احدهما مثلا تمر برني والاخر تمر عجوه، لم يتفقا في الوصف، او دينك مثلا الذي في ذمتك ذهب والذي لك فضه، لا بد ان يتفقا وصفا. وكذلك قدرا، فلا تحيله مثلا بعشرة على خمسة، لأنك ما أعطيته حقه. إلا في هذا المثال يقول تصح بخمسة على خمسة من عشرة، إذا كان دينه خمسة، الذي في ذمتك له خمسة ودينك عشرة، فتقول أحلتك بخمستك على خمسة من الذي لي، وتبقى الخمسة باقية عند الآخر. فيأتي إليه ويقول أحالني فلان بخمسة عليك، أنت عندك عشرة، يدفع له خمسة. وكذلك عكسه، إذا جاءك وقال عندك لي عشرة، فقلت نعم أحلتك بخمسة منها على زيد، يجوز ذلك، والخمسة الباقية تبقى في ذمتك. الشرط الثالث رضا المحيل، وذلك لأنه هو صاحب الحق، هو الذي في ذمة الدين، فلا بد أن يرضى. فلا تأتي إلى غريمه وتقول أعطني ديني الذي عندك وفاء عن فلان، فهو يقول هل أحالك علي؟ إذا ما أحالك فلا أعطيك، لأنه لا يرضى. الشرط الرابع رضا المحتال على ملي، على غير ملي، لا بد أن يكون المحال عليه ملي. فمن أحيل على ملي فليحتل. الملي هو القادر على الوفاء، قالوا مليء بماله ومليء ببدنه. فإذا كان مثلا أنه ليس من الذين يمكن أخذ الحق منه، بأن كان رئيسا أو وزيرا أو أميرا كبيرا، لا يمكن شكايته ولا يمكن مخاصمته ولا يمكن أحدا أن يطلب منه، في هذه الحال لا يقال إن الحوالة عليه جائزة. انتهينا من الحوالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من خارج البلاد، وصل سؤاله عبر الجهاز الحاسب الآلي، يقول انتشرت في الآونة الأخيرة طرق عدة لزراعة الشعر، ومن هذه الطرق طريقة تعتمد على وضع شعر طبيعي مكان الشعر المتساقط، حيث يكون هذا الشعر مماثلا للشعر المتساقط من حيث اللون وطبيعة الشعر، ويتم الحصول على هذا الشعر مما يسمى ببنك الشعر، وهو شبيه بما يعرف اليوم ببنك الدم، علما بأن الشعر المزروع يتم تثبيته باستخدام شبكة، وهي عبارة عن طبقة شفافة مماثلة للون بشرة الرأس، وينفذ من خلالها الماء والهواء. أفيدوني جزاكم الله خيرا. نرى أنه لا يجوز، وذلك لكثرة الأحاديث التي فيها لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعر الناس، والمستوصلة التي تطلب وتقول يا فلانة اصلي شعري بشعر، فيدخل الجميع في اللعن والعياذ بالله. واللعن لا يكون إلا على كبيرة، ولو كان أنه مماثل للشعر الأصلي، ولو كان أنه مثلا يمكن تثبيته وزرعه وترسيخه مثلا في جلدة الرأس، فإن هذا يعتبر كله غشا وتدليسا. غير صحيحة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء عجلات السيارات الجديدة من صاحب محل يبيع عجلات جديدة ويستبدل القديمة بجديدة ثم يحسن قيمة العجلات القديمة ويدفع له الفارق، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك، لأنها ليست ربوية، لأنها تباع بالعدد، فلا حرج في أن يشتري القديمة مثلا ب20 ويبيع الجديدة ب100 أو ب200، يحسن منها ثمن القديمة. أحسن الله إليكم. يقول: لو رهن رجل سيارة ب20,000 لدين ب15,000، ولما حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء وأريد بيع الرهن فصار سعره قد نقص فصار ب13,000، فما العمل في هذه الحالة؟ ليس له إلا ما تباع به، تباع السيارة ب13,000، يأخذها المرتهن ويطالبه ببقية الدين. أحسن الله إليك. يقول: رجل توفي رجل وله ولدان وبنت وخلف بيتا ولم يرث الابن الأكبر والبنت شيئا لمدة 10 سنين، وذلك لأن الابن الأصغر يسكن في هذا البيت وهم غير راضين بذلك، فهل عندما يباع البيت ويعطى الابن الأكبر والبنت دون الابن الأصغر لأنه عاش في البيت لمدة 10 سنين وفقكم الله؟ لا شك أنهم لهم حق في أجرته بهذه المدة، يعني الذين ما سكنوه يطالبون الذي سكنه بأجرته، لأن لهم حق فيه حيث أنهم من الورثة. أحسن الله إليكم. يقول: لمن تكون أرباح الأسهم المرهونة في دين، وكذلك لمن تكون الزيادة في رأس مال الشركة أي الأسهم الإضافية، هل هي للراهن أو للمرتهن وفقكم الله؟ قد ذكرنا الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه، فأرباح الأسهم تكون للراهن، إن قبضها المرتهن استوفاها من دينه، وكذلك مثلا زيادتها ونقصها كل ذلك على الراهن، رخصها أو غلاها كل ذلك من نصيب الراهن. أحسن الله عليكم. يقول: رجل رهن أرضه وقال للمرتهن: إذا لم أستطع الوفاء بالدين فالأرض لك، وهذا الرجل توفي ولم يستطع الوفاء بالدين بالإضافة إلى أن الأرض قيمتها أقل من الدين، فأخذ المرتهن الأرض ولم يتصرف فيه، ولكنه توفي بعد فترة أيضا فقسمت الأرض على ورثة المرتهن، وبعد سنوات تقارب 20 سنة أتاه أبناء الراهن يطالبون بالأرض، والأرض قد قسمت بين الورثة، والنظام الموجود في هذه البلدة نظام قبلي لا يطبقون الشريعة، فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ نرى أنها تقدر في ذلك الزمان الذي أخذها المرتهن قبل وفاته، يقدرونها، ينظر كم قدرها، ثم تحسم من الدين الذي في ذمة الراهن، فإذا كانت أقل من الدين فإنه يأخذها كلها ويطالب الورثة ببقية الدين، فإن كانت أكثر من الدين فإن الباقية يرده على الورثة، فهي كما ذكرنا ما خرجت من ملك الراهن. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم في مثال إن الثور لا يركب ولا يحلب، فهل عدم الركوب لنهي شرعي أم لعدم وجوده في هذه الديار، لأننا في بلادنا نركب الثور ونحمل عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في الفصل الأول الصلح، وفي الفصل الثاني ما يلحق بالصلح من الاصطلاح على الطرق وما أشبهها. يقولون في تعريف الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. وقد حث الله تعالى على الصلح في آيات عامة في أماكن عامة وأماكن خاصة. فمن العموم قول الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أي احرصوا على أن تصلحوا ما يحدث بينكم، أي بين إخوانكم. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل هذا من الخير الإصلاح بين الناس. وقد أمر الله تعالى بالإصلاح بين المتقاتلين، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا صلح بين متخاصمين يؤدي بهما ذلك الخصام إلى القتال أو إلى النزاع، فيسعى المسلمون في الإصلاح بينهما. وذكرهم الله بالأخوة: إنما المؤمنون إخوة، أي جميعهم ولو تقاتلوا فإنهم لا يخرجون بذلك عن الأخوة، الأخوة الإيمانية، فاحرصوا على الإصلاح بينهما. وذكروا كلا بالأخوة الإسلامية، بالأخوة الدينية، فإنهم متى تذكروا هذه الأخوة رجعوا عن ما هم عليه وحرصوا على أن يصطلحوا فيما بينهم، سيما إذا كان الشقاق والنزاع على أمور دنيوية لا أهمية لها. كذلك أيضا ذكر الله الصلح بين الزوجين في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني إذا حصل شقاق ونزاع فأراد المسلمون الإصلاح بين الزوجين، بعث الحكمين، يحرص الحكمان على أن يصلح بينهما ويوفق الله بينهما. فهذا من حرص الشريعة على الإصلاح العام والإصلاح الخاص. وكذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وفي قراءة:

فيقول أنا أتحمل. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد وله بقية